الله الرحمن الرحيم. مسألة في أبواب آداب الصائم. من الآداب يستحب ختم الصوم المندوب إلا أن يسأل، فإن الكذب حرام، وهذا فرق بين الصوم الواجب والصوم المستحب، كما سبق أن تكلمنا أيضا عن الفرق بين الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، أن الواجب يعلن وذلك لأسباب سبق ذكرها، منها التشجيع على الاتيان بالواجبات، أما المستحب فيكتم، ولهذا يستحب للإنسان الذي يصوم صوما مستحبا أن لا يقول للناس أنا صائم هذا اليوم إلا إذا أكو اعتبارات معينة. طيب، لكن لو سئل صائم أنت اليوم، ينبغي أن يقول نعم إذا كان صائما فعلا، لأن الكذب حرام. شوف عندنا في الرواية رواية ثانية، عندنا الرواية الأولى بتوجيه ما معتبرة يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: من كتم صومه، المقصود الصوم المستحب وما غير الصوم الواجب، قال الله عز وجل لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجيروه، خاطب ملائكته، ووكل الله عز وجل ملائكته بالدعاء للصائمين الذين يصومون صومهم عن النار، يطلب منهم ان يدعوا للصائمين. شوف المقطع هنا: ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب لهم فيه. يعني الباري جل وعلا لا يأمر ملائكته بدعاء فيدعو أولئك الملائكة إلا وقد استجاب الباري جل وعلا دعاءهم. طيب، هذا هاي الرواية متعلقة بماذا؟ متعلقة باستحباب الكتم. لكن لو تشوف الرواية الثانية عن زرارة، والرواية أيضا رواية التهذيب، هذه الثانية رواية ثانية الشيخ الطوسي رحمة الله عليه رواية التهذيب بسندين عن ابن زرارة عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يصوم صائما فيقال له: أصائم أنت؟ واحد يسأله يقول أنت صائم، فيقول لا، لأنه مثلا حتى لا يقال رياح رجبتم إنا يرتجبتم صوما، فيقول لا. فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: هذا كذب، إذا صائم وسئل أصائم أنت يقول نعم، حتى لا يقع في محذور الكذب. لهذا يستحب لمن يصوم في مثل هذه الأيام أن يكتم صومه، لكن لو سأله أحد أصائم أنت يقول نعم. والله على محمد وعلى الطاهرين.